الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشرهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه التقينا في الجمعة الماضية مع العدد العشر، وعلمنا من هذه العدد علة الحسد والحاسد والعياذ بالله. وبمشيئة الله تعالى وتوفيقه نحن اليوم على موعد لعلاج الحسد وكيفية اتقاء الحاسد بقدرة الله سبحانه وتعالى. الحسد والعياذ بالله شر، والحاسد شر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا شر الحسد والحاسد. شر الحسد في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى لننظر مدى خطورة الحسد وخطورة الحاسد. استمعوا إلى قوله تبارك وتعالى في شر الحسد وخطورته، قال مولانا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. تمعنوا وتبصروا وتدبروا في هذه الآية، الخطاب من الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر على الكفار ينظرون إليه نظرة الحسد، فيتبعونه بأبصارهم حاسدين. ربنا سبحانه وتعالى يخبر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول له: وإن يكاد، والفعل يكاد هنا يفيد التقريب، كادت السماء أن تمطر، يعني أوشكت أو قربت. وإن يكاد الذين كفروا، شوفوا تعبير القرآن، ليزلقونك بأبصارهم، يعني يجعلون قدمك من الحسد الذي خرج من أعينهم إليك يا رسول الله، يكاد هؤلاء أن يجعلوا قدمك تنزلق من الانزلاق فتقع على الأرض من حسدهم لولا أن ربك يثبتك ولا يتخلى عنك يا رسول الله. شوفوا خطورة الحسد. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يحسدونك فيجعلون قدمك تنزلق من الانزلاق يا رسول الله، لكن ربك لا يتخلى عنك ولا يتركك، والله يعصمك من الناس. الحسد شر. فإذا كان الحسد يكاد تنزلق منه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن؟ فما بالنا نحن؟ إذن لابد لنا من تحصين لهذا الداء العضال. لا بد ان ندخل حصن الله عز وجل. اذا اردت ان تحصن نفسك وقد استمعت الى خطورة الحسد مع رسول الله فما بالك انت. اذا اردت ان تحصن نفسك من الحسد فلا بد ان تأخذ العلاج من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مشكلتنا ومشكلة الأمة الإسلامية أننا غفلنا عن التحصينات الإلهية وغفلنا عن الاستعاذة التي استعاذ بها رسول الله، وتحول الكثيرون منا إلى العرافين والدجالين والذين يعلقون الحجب، وهذا كله شرك وكفر، وتركنا التحصينات الإلهية. قبلما ندخل على التحصينات الإلهية لنعلمها ضد الحسد، أريد أن أنبه على أمر هام. يا أمة الإسلام، القرآن الكريم ليس من مهمته فقط ونتعوذ بالله بآيات الله. القرآن نزل ليكون دستورا شاملا، فإذا أردت أن تنتفع بكلام الله لتحصن نفسك من الحسد لا بد أن تعتقد عقيدة ثابتة يقينية أن القرآن ليس من وظيفته فقط أن يكون علاجا للحسد، لأن الأمة الإسلامية في كثير من اتجاهاتها تأخذ القرآن للبركة، تأخذ القرآن للتحصينات، تأخذ القرآن للحفظ، تأخذ القرآن ليرعاها من عين الحاسد والحقد. وأنا في نظري على قدر حال طالب علم صغير، هذه خيانة لكتاب الله عز وجل. القرآن ليس تحصينا فقط، من وظيفة القرآن ورسالة القرآن أن نتحصن بالقرآن بصور من القرآن، لكن بقية القرآن رسالة شمولية ومنهج متكامل. فالقرآن هو الكتاب الأوحد الباقي إلى قيام الساعة الذي حفظ لنا التعريف والتوضيح والبيان الكامل عن الله عز وجل. من غير القرآن حفظ لنا الإيمان بالله؟ القرآن تكلم عن الله عز وجل وهو كلامه يتكلم عن ذاته ونفسه. فالقرآن دستور شمولي وليس للبركة فقط أو للتعويذ أو للتحصين، إنما خذ القرآن كمنهج متكامل. فالقرآن تكلم عن الله بذاته وأوصافه وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. القرآن هو الكتاب الذي حفظ لنا تاريخ الأنبياء ورسالة المرسلين. من غير القرآن كان سيعرفنا الأنبياء والمرسلين؟ القرآن تكلم عن الدنيا بما فيها، تكلم عن التشريعات، وتكلم عن العبادات، وتكلم عن المعاملات. القرآن تكلم عن الروح، وتكلم عن الضمير، وتكلم عن النفس، وتكلم عن بداية الخلق، وتكلم عن نهاية الخلق، وتكلم عما كان، وتكلم عما سيكون، وتكلم عما هو كائن، وتكلم عن الدنيا، وتكلم عن الآخرة، وتكلم عن النار، وتكلم عن الجنة، حتى دخل أهل النار النار، وحتى دخل أهل الجنة الجنة. من حفظ لنا كل هذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن شامل، لا تأخذ القرآن تحصينا فقط، لا تأخذ القرآن تعويذا فقط، ولكن خذ القرآن منهجا شموليا حفظ لنا ديننا وعقيدتنا وإيماننا بربنا سبحانه وتعالى مستقيمين على منهج الله ينفع الدواء وينفع الحصن. واحد يقول والله انا اتعوذ واقرا واتحصن لكن لا فائده ولا نتيجه، نقول له العيب ليس في الدواء وانما العيب في من يتناول الدواء. العيب ليس في الدواء ولكن العيب في من يتناول الدواء. استقم واستعمل منهج الله ينفعك منهج الله. فانظروا ربنا سبحانه وتعالى انزل سورتين في القران ليتحصن بهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. والعجيب ان السوره افتتحت بقوله تبارك وتعالى قل. نجد في القران خمس سور افتتحت بقوله تبارك وتعالى قل. السوره الاولى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا. السوره الثانيه قل يا ايها الكافرون لا امتثالي بما قال نبيك من كلامك واجرته وحصنته وحفظته. وانا يا رب اقول كما قال نبيك وكما امرته ان يقول بحق امتثالي لما امرت به نبيك. اتحصن يا رب بقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ينفعك الدواء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. هذا هو الحصن. لا نحتاج الى شيخ ولا حجاب ولا عراف ولا دجال ولا نصاب. ندخل الحصن ونحن في استقامة مع الله. ندخل الحصن وعقيدتنا ان القرآن ليس للتحصيل فقط، انما هو منهج شمولي ومنهج حركي. ندخل الحصن كما امر الله رسوله ان يقول فتنفعنا تحصينات القرآن بقدرة الله. وتنبهوا للسورة، شوفوا الشر اللي ربنا يعصم عباده الموحدين من. كم شر ربنا ذكره في السورة، كم شر، شرور كثير. قل اعوذ برب الفلق، يعني برب الصبح اذا انفلق. الشر الاول من شر ما خلق، من كل شر خلقه الله، من شر ما خلق، من الانس، من الجن، من المعاملات، من الناس، من اي شيء شر خلقه الله تستعيذ بالله منه يعصمك. الشر الاول من شر ما خلق، ومن شر غاسق. الشر الثاني اذا وقب، من شر الليل اذا اظلم. الشر الثالث ومن شر النفاثات في العقد، السواحر والساحرات والسحره والعياذ بالله. ومن شر حاسد اذا حسد. اربع شرور في السوره تتحصن بالله منهم يعصمك الله سبحانه وتعالى. رجل من العلماء قابل ساحرا من السحرة والكهنة الكبار، وما هم بكبار ولكنهم صغار، ولا أي معنى كبار، يعني في مهنة السحر ومهنة العرافة ومهنة الدجل. فماذا قال له الشيخ عندما هدده الدجال وقال لأفعلن بك كذا وكذا؟ فقال له الشيخ العالم المؤمن الموحد صاحب العقيدة الثابتة: اسمع، أنت تتحرك بالإشارة في النجوم، أنت تتحرك أيها العراف وتشير إلى النجوم والموازين، نجم كذا ونجم كذا وضياع الوقت. وأي مسلم يمسك جريدة أو صحيفة فيها أبراج ويقول أشوف حظي اليوم، فقد اختلت عقيدته في الله. حظك ايه؟ من الذي يعلم الغيب الا الله؟ فقال العالم للعراف: انت تتحرك بالاشارة، اشارة النجوم، ولكني انا اتحرك بالاستخارة فاستخير من لا تأخذه سنة ولا نوم. وفرق بيني وبينك، فانهزم الدجال وخر على الارض بقدرة الله رب العالمين. اذا اردنا ان ننتفع بالقرآن لضيق الوقت، ندخل القرآن بعقيدة ان القرآن كتاب شمول وليس للبركة والتحصين، ويوضع في الصالون للبركة، ويعلق في السيارة علشان العين، ويعلق في البيوت علشان الحسد. لا، القرآن منهج متكامل، ومن وظيفة القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. تدخل على التحصين بقولك: يا رب أمرت نبيك أن يقول فقال، بحق امتثالي لما قاله نبيك يا رب، حصني وأولادي وبيتي من شر حاسد إذا حسد ومن شر ما خلقت. فيعمي الله الأبصار عنك بقدرة من لا تأخذه سنة ولا نوم. إخوتي عباد الله، كان أملي أن نتواصل مع العلل العشر لنعالج علة أخرى لضيق الوقت. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. ماذا لو تعرضت المرأة المسلمة لرجل سوء؟ كيف تتحصن كما تحصنا لله من الحسد؟ وماذا لو تعرض رجل مسلم لامرأة سوء؟ كيف يتحصن؟ من شر ما